تفسير الآية الثامنة والخمسين من سورة البقرة. يقول تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة برجاء مراجعة ما كتب عن هذه الأخلاقيات في الآية 47 فهي بالمثل، ومعنى قوله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، أي هذا مزيد من التذكير بالنعم على بني إسرائيل ومزيد من التفصيل لها لتضيف إليهم عونا أكثر على الشكر كلما تذكروها، أي اذكر وذكر من حولك يا كل عاقل لكي تتعظوا، اذكروا حين قلنا لكم بعد إنقاذكم من ظلم فرعون ادخلوا هذه البلدة من بلاد أرضنا حيث تجدون فيها الوطن، حيث تجدون فيها الوطن والاستقرار والراحة والأمن والهناء، وتأكلون منها أكلا رغدا، أي هنيئا طيبا وافرا واسعا حسب ما تشاءون من أي مكان ومن أي ثمر تريدون. قوله تعالى: وادخلوا الباب سجدا، أي وكونوا دوما عند دخولكم إليها من بابها ومدخلها وأنتم مقيمون فيها وفي كل أحوالكم وشؤون حياتكم كونوا سجدا، أي عابدين لله تعالى، أي طائعين متبعين لكل أخلاق الإسلام، حيث السجود يفيد الخضوع له سبحانه ولتوجيهاته وإرشاداته والاستجابة والاستسلام لها والقيام بطاعتها وتطبيقها كلها في كل شؤون الحياة لتتحقق السعادة بها. وأيضا هو السجود له بتواضع وخشوع وسكون في الصلاة أو خارجها، تواضعا له وحبا فيه وطلبا لحبه وعونه ورزقه وتوفيقه وإسعاده في الدارين، والاكتساب من ذلك تواضعا لكل خلق الله في كونه وعدم الاستعلاء عليهم، ليسعد الجميع بهذا التواصل فيما بينهم وعدم الاستكبار والتقاطع المتعس لهم فيهما. قوله تعالى: وقولوا حطة، أي واسألوه دائما في دعائكم أن يحط، أي يضع ويسقط ويمحو عنكم ذنوبكم كأن لم تكن، ويعفو عنها ولا يعاقبكم عليها بعد توبتكم منها. قوله تعالى: نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، أي فإن فعلتم ذلك الذي نوصيكم به فإننا حتما بعظيم رحمتنا وكرمنا بكم نغفر لكم ذنوبكم صغرت أم كبرت حتى ولو كانت عظيمة كثيرة. والخطايا جمع خطيئة وهي الذنب العظيم، وأيضا سنزيد المحسنين منكم من كل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم، وسنزيدهم إحسانا على إحسانهم حيث سنعينهم وسنيسر لهم كل أسباب أن يفعلوا خيرا أكثر وأكثر بإحسان، أي بإتقان أكثر وأكثر، فيزدادون خيرا وسعادة وتتضاعف أجورهم في الدارين، فكل خير يفعلونه سيؤدي بهم إلى فعل مزيد من الخير، وبالتالي ستكون حياتهم الدنيوية والأخروية كلها خيرا في خير وسعادة على سعادة. فهذا وعد علينا لن يخلف مطلقا، والمحسنون هم الذين يعملون كل خير ويتركون كل شر ويؤدون كل أقوالهم وأفعالهم بإحسان، أي بإتقان وإجادة، بحيث تكون كلها موافقة لكل أخلاق الإسلام.